ولكن أحيانا تأتي معرفة، وإلى ذلك أشار بقوله والحال إن عرف لفظا، إن عرفت إن عرف لفظا أي من حيث اللفظ دون المعنى، لأن المعنى نكرة، فأتأكد تنكره معنى، قل إنه نكرة في المعنى وإن كان لفظه، وإن كان لفظ معرفة. ثم مثل بذلك بقوله بأعرف شيء وهو كوحدك اجتهد، كوحدك اجتهد، اجتهد وفعل وحدك منصوب على الحالية مقدم، كوحدك اجتهد، وحدك هذا معرفة، بل هو من أعرف المعارف، لأن الضمير خاصة ضمير المخاطب أعرف من أعرف المعارف، فما أضيف إليه يكون في طبقة أو في درجة معنى، فهو حال، لكن يقول الحال لابد أن يكون نكرا، فكونه لفظا نكرة معرفة لا يغني عن كونه معنى معرفة نكرة. فقولك وحدك يؤول بقولك منفردا، وحدك على كونك منفردا يعني وحده لا شريك له، مثل وحده أي منفردا يؤوله بالنكرة، فهذا هو وجه كونه حالا لأنه يقبل تقديره نكرة، فلذلك جاز. والحال إن عرف لفظا، إن عرف لفظا فأتأكد تنكره معنا، يعني حق الحال أن تأتي نكرة لا معرفة، فإن وجد من كلام العربي استعمال معرفة حالا فأوله بالنكرة، وذلك مثل وحدة فاجتهد. والإعراب الواو عاطفة، الحال مبتدا مربوط ظاهرة، إن عرف، إن أداة وشرط وجنس تجوم فعلين، الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء من يدعى السكون، عرف فعل ماضي مغير صيغة من يدعى الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر من جواز تدير هو، جملة الفعل والنائب يعني لا محل لها، يعني فيما هذا لا محل لها من إعراب، هذه من الجمل التي الجمل 14، سبعة لها محل وسبعة لا محل لها، ومن جملة الجمل التي لا محل لها الجملة الماضوية إذا وقعت على شرط، هذه تكون مستندة، إن عرف لفظا فأتأكد الفاو رابطة، يأتأكد فعل أمر ويريد أن تكون فاعله ضمير مستتر جملة تدير أنت، والجملة نفي والفاعل في محل الجزم جواب الشرط، شوف هذا من السبعة التي لها محل، شوف في محل واحد، إن عرف عرف هذا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبعة، وقولك فأتأكد هذا في محل جزم جملة من الفعل والفاعل، ونقول في محل جزم جواب الشرط، وهذا من الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، وقد ذكرنا وقد أخذنا باب في باب بباب في مغني اللبيب من أبو المغني. فأتأكد تنكره مفعول به لأتأكد، تنكر مضاف الهاو ضمن فارج المضاف إليه، معنى منصوب على التمييز أي من حيث المعنى، كوحدك اجتهد الواو الكاف ضمير مجرور، وحدك اجتهد مجرور مكان محقي، وحدك منصوب على الحالية، وحدة مضاف الكاف ضمير مخاطب مرجع مضاف إليه، اجتهد هو فاعل، هذا هو أصل الإعراب، وإلا فالآن مقصود لفظه لا يعرب هذا الإعراب، قال كوحدك اجتهد. الحاصل خلاصة معنى البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن حق الحال أن تكون نكرة، وقلنا سبب ذلك أنها وصف، فإذا عرفت وصاحبها لابد أن يكون معرفة، فإذا عرفت يكون يعربه السامع نعتا له بينما هو حاله، فلذلك تحاشيا عن هذا قالوا تنكر. فأما إذا وقع من العرب استعمال المعرفة حالا فلا بد من تأويله بالنكرة، وذلك مثل هذا المثال وحدك اجتهد، وأولناه بماذا؟ على كونك منفردا، منفردا هذا نكرة. يقول الشارح نستوضح له هذا المعنى ونستكمله في الشرح، مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، هذا هو جمهور النحويين هذا، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنا، فقولهم جاء الجماع الغفير هذا لا وجاره إلا الإعراب عن المصري على من أقول من عربه، جاء الأصل يقول جماع غفيرا، لكنه سمع العرب هكذا جاء الجماع الغفيرة، فهذا يؤول بالنكرة، جاء الجماع الغفيرة، وهذا هو اللب. وكذلك وأرسلها العراق ولم يذودها ولم يشفق على نغص الدخال، فأرسلها العراق أي الإبل أو الحمار أو كذا، ولم يذودها ولم يمنعها، فأرسلها العراق أي معتركة متزاحمة معنا، ولم يشفق أي ولم يخف على نقص الدخال على تضررها بالتداخل. قال وكذلك ويجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيه فاه منصوب على الحالية فاه منصوب على الحالية فاه مضاف على مضاف إلى فيه فاه إلى فيه وكذلك معناه يعني فالجمع فالجمع والعراك ووحدك وفاه أحوال مع كون كلها معرفة وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاءوا جميعا الجمع الغفير يؤول بجميعا وهو نكرة وكذلك وأرسلها معتركة وأرسلها العراك معتركة وهذا نكرة واجتهد منفردا وحدك وكلمته مشافهة كلمته فاه إلى في يؤول بماذا معرفة يؤول بمشافهة وهو نكرة وهذا معنى هذا البيت وزعم البغداديون من النحاة ويونس يونس كذلك أيضا منهم يقول من النحاة الذين خالفوا في المسألة أنه يجوز تعريف الحال مطلقا عنده جائز بلا تأويل فأجاز جاء زيد الراكب فانصب على الحالية ولكن هذا قلنا يعني خلاف ما صوبه أكثر النحاة وذهب الكوفيون فقالوا بقيدوا بشرط إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإن فلا هؤلاء البغداديون قالوا تضمنت معنى الشرط عملها يجوز أن تكون الحال معرفة مطلقة والكوفيون شرطوا إن تضمن معنى الشرط فتعريفها جائز وإن لم تتضمن معنى الشرط فلا تعرف ثم بين ذلك بالأمثلة فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية زيد الراكب لأن معناه زيد الراكب أحسن منه إن مشى تقدره إيش بالشرط شرط هذا فلما تضمن الشرط جاز الراكب الماشية قال ماذا فالراكب والماشية حالان وضع تعريفهما وصح تعريفهما بتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم تقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب ما في عند الكوفيين بغداديون جوزوه إذ لا يصح جاء زيد الراكب وغالبا يكون نحاة الكفاء وفقهاء الكفاء يكسر عندهم قياس السمع يقل عندهم هذا لما سمع في بعض الكلمات العربية قالوا قاسوا على طول واستعمال العرب إذا اتبعنا إنه مسألة قياسية غير قياسية بماذا نعرف بكثرتها وعدم كثرتها فإذا انتشرت وشاع في استعمال العرب نقول هذا قياس أما أن نقيس عليه ما لم تتكلم به العرب هذا صعب وكذلك فقهاءهم ما شاء الله يعني المسائل معظمها بالقياس لا ما فيها نصوص والنحاة كذلك عندهم ولذلك يفضل المتأخرون كابن مالك وابن الحاجب وغيرهم مذهب البصريين لأنهم دقة عندهم دقة في تتبع المنقولات من العرب وتقليل القياسات فهذا هو وجه تفصيل رأي هؤلاء الحاصل هذا خلاصة معنى البيت الذي قرأناه يقول الحال حقها أن تكون نكرة فإذا وجدت معرفة يقول نعولها بالمعرفة وهذا مذهب البصريين وأما البغداديون من النحاة وأونس قالوا يجوز تعريفها مطلقا لماذا؟ لأنه بعض الجزئيات سمعت فنكسوا عليها والكوفيون قالوا ان تضمن عن الشرط جاز وإلا فلا ومتضمن عن الشرط أن تقول زيد الراكب أحسن منه الماشية لأن تقديره زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى شرط هذا وأما أن تقول جاء زيد الراكب فلا يجوز عندهم لكن الأقرب ما ذهب إليه مالك تبعا لجمهور النحاة قال أيضا من المسائل المهمة في الباب معرفة إتيان الحال مصدرا نكرة يعني الأصل الأصيل أن الحال عرفنا بأنها ماذا تعرف الحال هو الوصف الفضلة المنتصب المفهم مفهم في حال كذا أو نقول المبين للدلالة على الحيات طيب المصدر خالي من هذا المعنى، لأن الوصف لابد أن يكون مشتقا، اسم فاعل، اسم موصول، صفة مشبهة، هذا هو الوصف. فإذا كان وصفا يعني يكون حالا، أما المصدر خالي من هذا المعنى لأنه يدل على الحدث ولا يدل على الذات على موصوف، فلذلك الأصل أن لا يقع. لكن كفر مجيئه عن العربي إذا كان نكرة حالا، فهذا هو الذي بينه بقوله ومصدر منكر حالا يقع ببغتة يعني كان بكثرة كبغتة زيد طلع، ومصدر منكر خرج به المعرفة، المعرفة من مصادر ما يأتي حالا، ومصدر منكر حالا يقع، يقع حالا بكثرة. استعملت العرب كثيرا المصادر النكرات حالا، هذا هو. وأما إذا كان معرفة ما باستعمال وهذا بكثرة بكثرة، ومعنى ذلك أنه أحيانا يعني يقل ذلك ما يأتي، وهذا هو الأصل أن لا يجيء. ثم مثل ذلك بغتة زيد طلع، زيد طلع هو فاعل، وبغتة على مصدر، بغته بغتة مصدر، ولكنه استعمل هنا منصوبا على الحال، لأنه أول إيش باغتة أو مفاجئا، المصادر إذا جاءت حالا لابد أن تأويلها بالمشتق، ولكن على كل حال هو وقع حالا، هذا هو المقصود. ومصدر منكر أول مصدر يعني أن لا يكون حالا، لكنه وقع بكثرة متى؟ إذا كان نكرة. أما معرفة فلا. وإعراب البيت ومصدر مبتدأ مرفوع منكر صفة، وسوغ الابتداء من نكرة كونه موصوفا بقول منكر صفة، حالا مفعول مقدم، حالا يقع، يقع حالا، يقع حالا، أو منصوب على الحالية، وقع الحال حالا، أو منصوب على الحالية، حالا يقع، يقع حالا، يقع في لمه وفاعل، والجملة خبر مبتدأ، ومصدر منكر يقع حالا، بكثرة جار متعلق بيقع، وكبغتة زيد طلع، كاف حرف جر بغتة زيد طلع، مجرد كاف محكي لأن مرادنا لفظولها معناه، وأصل إعراب بغتة منصوب على الحالية رصدا ظاهرا. زيد مبتدا مرفوع طلع في علوم ماضي في علوم طلع في الماض وفاعله هو، والجملة خبر مبتدا، هذا أصل إعرابي. والحاصل هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن مما استعملت العرب وقوع الحال مصدرا منكرا، وهو كثير في استعماله. وقال الشارح حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى صاحبه. لماذا؟ لماذا كان حقا هذا؟ لأن الوصف يكون صفة لصاحبه، لأن صاحب الحال موصوف بالحال، والوصف لا يكون إلا مشتقا، هذا وهو ما دل على معنى صاحبه كقائم وحسن ومضروب ثلاثة، اسم فاعل وصفة مشبهة واسم المفعول، فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى وإنما هو على المعنى فقط. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة، ولكنه ليس بمقيس لمجيء على خلاف الأصل. ومن زير طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير طلع زيد باغتا، لابد أن أقول مشتق. هذا مذهب سيبويه والجمهور، هذا مذهب سيبويه والجمهور، هذا إعراب المصدر المنكر حالا مذهب جمهور النحاة وعلى رأس سيبويه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على مصدرية، هذا بغتة زي ما يحتاج إلى الحال، بل معربه على الأصل وهو أنه مفعول مطلق لعامل مقدم، قدره العامل ويكون منصوبا على أنه مفعول مطلق وليس حالا. قال إلى أنه منصوب على مصدرية، والعامل في معذوب تقدير، والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، فيبغت عندهما هو الحال جملة، الجملة أخيرا الجملة تكون منصوبة على الحالية، منصوبة على الحالية. لكن مهما كان الأمر عدم التقدير ولا من التقدير تقليلا للعملية، ما قاله جمهور النحاة قريب، وهو أننا نؤول المصدر قريب، هذا أقرب. وأما هؤلاء قالوا بدلا من أن نؤوله المصدر نؤول له نقدر له عاملا، وذلك العامل جملته يكون حالا منصوب على الحالية، هذا ورأي لهؤلاء. قال وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على مصدرية كما ذهب إليه، كما ذهبا إليه من هما أخفش المبرد، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور، وهذا غريب، يعني طلع نفسه ينسبه إيش؟ ينسبه على مصدرية، وهذا أقرب ما يقول. لماذا؟ لأن تقليل فيه وهو أنه على هذا المضار طلع زيد بغتة منصوب على مصدرية، ونقول إيش مفعول مطلق لعامل للعامل المتقدم، لأنه على عظيم مضاف مفعول مطلق يأتي بالنيابة، فنقول أصله طلع زيد طلوع بغتة، فأضيف المضاف تخفيفا وانتصب المضاف انتصابه، وهذا أقرب ما يكون، أقرب ما يكون للجميع، ويليه كونه حالا لحاله دون تأويل دون تقدير عامل. والتقدير في قولك طلع زيد بغتة، زيد بغت بغتة، زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينسبون ببغتة، إذن الفعل السابق يؤول إيش ببغتة. ولو جئنا ولو جعلنا ماذا قال الشاعر هنا، ولو جعلنا كما قدرته لكم وهو أن يكون مفعولا مطلقا على النيابة كقعدت جلوسا، هذا يكون هذا أقرب. قال ماذا؟ لكن الناس من ألف مذكور هو طلع لتأويله بفعل من لفظ مصدره. والتقدير في قولك طلع زيد طلع بغتة، زيد بغت بغتة، فهو أول طلع ببغتة وينسبونه ببغتة وينسبون به بغتة. ماذا قال شفنا ذاك؟ ما في تقدير في شفنا الزهري، الزهري يشكون فبغتة زيد طلع، ما ذكر الخلاف هذا، إيش ما ذكر خلاف هذا؟ وزيد طلع مبتدئ وخبر التقدير، وذلك قولك زيد طلع بغتة فقدم الحال على العميل هل هو مبتدئ إلى آخره غالبا. لا لا ما ذكر الخلاف، نشوف التصريح، التصريح فيما في التصريح. وعلى ماذا؟ المهم انه يحتمل هذا يحتمل ذلك، هذا الذي قدره انه معرفة العقيل يقول الفعل المتقدم يؤول بفعل مناسب للمصدر المنصوب وهو طلع نوي بغتة، بغتة فيكون بغتة مفعولا مطلقا. ولو قلنا طلع على بابه، لكن هذا يكون مفعولا مطلقا على أنه نيابة، طلوع بغتة هذا أيضا لا يبعد. قال ماذا؟ وهذا ولم أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعتني بها معرفة صاحب الحال، معرفة صاحب الحال الذي سبق لنا معرفة الحال هل يكون معرفة أم لا، هذا هو البحث الذي انتهينا منه. ومن جملته ذكر بعده المصدر، المصدر مذكر يقع حالا إما بتأويل بمشتق أو بعامل مقدر إلى آخر خلافات المذكورة. ثم صاحب الحال، صاحب الحال، ويقال الحال وصف لصاحبه قيد في عامله، انتبهوا لهذه القاعدة، الحال وصف لعامله قيد، قيد لا وصف لصاحبه قيد في عامله. ما معنى هذا الكلام؟ إن قولك جاء زيد راكبا فراكبا ماذا؟ وصف لزيد وقيد للعامل وهو الركوب، قيد الركوب إيش؟ قيد المجيء، مجيء قيد المجيء بالركوب، فلذلك يقال الحال ماذا؟ وصف لصاحبه قيد في عامله، هذا معنى قيد في عامله. إذن صاحب الحال ينبغي أن نعرفه ما هو، فيقول هنا ولا يمنكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي نوم ضاهيك لا يبغي امرئ على امرئ مستسهلا. هذا بين به أن من واجب الحال أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن الحال يعني حكم، والحكم لابد أن يكون المحكوم عليه معرفة معروفة، فالحكم بشيء على مجهول على نكرة لا يفيد، فلذلك قال صاحب الحال لابد أن يكون معرفة لهذا المعنى، فلذلك قال ولا منكر غالبا، ودل بقول غالبا على أنه أحيانا يأتي نكرة، يأتي نكرة بمسوغ، يأتي نكرة بمسوغ، كما سبق لكم في باب المبتدا والخبر أن المبتدا يكون إيش معرفة. هناك قال لك إيش ابن مالك إيه؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد فعلا ذي النكرة ما لم تفيد، فإذا أفادت النكرة بقيدها القيود الذي ذكره هناك، هو ذكر ما هو ستة ويزاد عليه كذلك عدم صبغات ابتداء، بعضهم أوصله نيفا وثلاثين وبعضهم خمسين إلى آخره، فهذه كلها يعني مقيدة له. والحال نفس الحال صاحب الحال لابد يعني معرفة أو نكرة تفيد، ولذلك قال ولم ينكر غالبا ذو الحال، ذو الحال إذا لم يكن معرفة لا يستقيم الكلام، لا بد أن يكون لكن غالبا. ثم قيد ذلك بقوله إن لم، ماذا قال؟ إن لم يتأخر. والحال ولم ينكر غالبا ذو الحال أي صاحب الحال إن لم يتأخر، أي إن لم يكن مفيدا بماذا؟ بمسوغات. وتلك المسوغات أحدها تقدم الحال على صاحبها، الحال على صاحبها، لأن التقدم يقيده كما تقدم لكم المبتدا والخبر. إيش في المبتدا والخبر؟ هناك نقول إيش يتقدم الخبر من المسوغات، تقدم الخبر من المسوغات. قال هناك إيه؟ ولا يجوز ما لم فعند زيد نمرة، فعند زيد نمرة، هذا تقدم الإيه الظرف والجار والمجرور، يعني يجوز ذلك نمرة النكرة. وفذلك أيضا إن لم يتأخر، هذه واحدة. أو خصص، والتخصيص هو تخصيص إيه؟ يعني تعيين صاحبه صاحب الحال بماذا؟ بشيء مما يعينه مما يخصصه، وذلك بالإضافة أو بالوصف أو بشيء آخر. وهو يقول إيه؟ يعني تقدم الحال فيها، أو مثال التقدم فيها رجلا، فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فرجل نكرة ولكنه جاء منه الحال. لماذا؟ لأن تقدم الحال سوغه، فهذا إلا وكذلك أيضا. وبالجسم، قول الشاعر كذلك، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي، وهذا محل الشاهد. شحوب هذا صاحب حال، وبينا حال. ولماذا نكر صاحب الحال؟ لتقدم الحال سوغه، هذا تقدم الحال فسوغه. وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، هذا أيضا مثال. وهو وما لام نفسي مثلها، مصدر الحالية، وصاحب الحال لائم، مثلها لي لائم، لائم نكر، وإنما سوغه تقدم الحال، هكذا قالوا. فهذا هو معنى قوله إن لم يتأخر، إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي. كذلك أيضا من المسوغات أن يتقدم نفي أو مضاهيه، أي مشابه النفي كذلك، وهو الاستفهام مثلا والدعاء مثلا، هذه أيضا من المسوغات. فإذا تقدم ذلك يسوغ، يجوز أن يكون نكرة، يجوز أن يكون نكرة. وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، قرية نكرة ولها كتاب معلوم حال جملة. وإنما سوغه تقدم النفي عليه، وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية. وكذلك أيضا الأمثلة الأخرى في أربعة أيام سواء لسائر تخصيص، هذا التخصيص، التخصيص يكون بهذا وبهذا. يقول إن لم يتأخر من بعد نفي أو مضاهيه، أو مضاهي النفي مشابه النفي. ثم مثل لذلك بقوله كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهل، هذا مشابه للنفي، لا ناهية، والنهي يشبه النفي، فتقدم النفي جوز هنا. كلا يبغي امرؤ نكرة على امرئ مستسهلا حال، من ماذا؟ من امرؤ حال. وإنما ساغ لتقدم شبه النفي عليه وهو لا، وهي ناهية، لا يبغي امرؤ على امرئ حال كونه مستسهلا، هذا مثال لتقدم شبه النفي مضاهي النفي على صاحب الحال النكرة. قال هنا ولم ينكر العاطفة، لم حرف نفي وجزم تجزم فعلين أول في أيه الأول، لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي. ينكر فعل مضارع ومجزوم بلم على السكون الآخر، ينكر غالبا أي منصوب على منزل خافض، أي في غالب الحال، في غالب الاستعمال. ذو الحال هذا ينكر، ذو الحال نائب الفاعل مرفوع على مطر في الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة المضافة التي رفوها بالواو ونصها بالواو وجرها بالياء. ذو مضاف الحال مضاهر مجرور وعلامه فتح مضاهره. ان لم يتاخر ان اداه شرط وجزم فيزم الفعلين الاول في الشرط والثاني جوابه جزاء من غير سكون علن لمنقلبه المنقلبه ملغمه في لام لم ان لم ان لم ان لم لم حرفنا في وجزم يا يتاخر في المضارع مجزوم بلم ولم وميزومها مجزوم بان جازمان تواليا لكن اختلفان لم تجزمه يتاخر الفعل والفعل وميزومه وجازمه وميزومه يكون ميزوما لان ولا نقول دخل جازم على جازم. قال ان لم يتاخر او خصف او حرف عطف خصف معطوف ميزوم او يبين معطوف ميزوم ايضا من بعد نفي جار متعلق بيبين بعد مضاف رفي مضاف او مضاهي او حرف عطف مضاهيه مضاهي معطوف مجرور وعلامه يدك مقدره مضاهي مضاهي مضاف الهاء ضمير المعرج المضاف له كلا يبغي مرؤون على امرئ مستسلا الكاف حرف جر لا يبغي مرؤون على امرئ مستسلا مجرور كاف محكي واصل اعرابي لا ناهيه مريض عن السكون يبغي في المضاف مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمي حرف الياء بدلاله كسر قبل عليها فلا يبغي مرؤون على فاعل مرفوع على امرئ جار متعلق بيبغي مستسلا حال منصوب مستسلا حال منصوب انتهى الوقت. وإذن هذا هذان البيتان لابد من إعادتهما ما يكون إما نقرأ الشرح وننتهي وإما يعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من المعاصي ومن طاعتك جنتك ومن اليقين ما تحول بعين مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا اجعل وارثنا جثرنا وانصرنا على من هدانا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا سدتنا ولا اكبر رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.